بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا غفور يا رحيم. أما بعد، فكنا في يوم أمس قد تكلمنا عن أمر الله عز وجل للمؤمنين أن يهاجروا، وكيف أن الله سبحانه وتعالى بعد أن خرج المؤمنون إلى المدينة وعاد من عاد منهم من الحبشة إليها، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من قوله رب ادخلني مدخل صدق إلى آخر الآية. وهذا إلهام عظيم من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون المدينة موطئا أو سكنا له، تكون سكن صدق، وأن يخرجه من مكة وأن يجعل خروجه منها مخرج صدق، وأن يجعل له سلطانا نصيرا ينصره الله عز وجل به ويمكن له في دينه. بدأ مشركو قريش يفكرون، إن تركنا محمدا يهاجر فإنا نخشى أن يجد منعة هناك عند الأنصار وقد بايعوه، ثم يبدأ في إظهار دينه وما لا يستطيع فعله في مكة. ورأوا أن يجتمعوا في دار الندوة، وهي الدار التي كانت منذ أيام قصي بن كلاب وضعت لقريش يجتمعون فيها ويتشاورون في أمورهم، فتواعدوا أن يلتقوا في دار الندوة. وهم داخلون وإذا برجل في هيئة رجل نجدي ذو لحية بيضاء كبيرة، وإذا به يقولون له من أنت؟ قال أنا من بني فلان، أدخل معكم فإن وجدتم مني قولا ترونه صوابا فخذوا به، وإلا فلستم ملزمين بقولي لأنه ليس من أهل الندوة. فرأوا أنهم قد يستفيدون من رأي هذا الشيخ الكبير، فأدخلوه معهم وبدأوا في ذكر ما يرونه. فقال بعضهم نحبسه حتى لا تقول القبائل إنا قتلنا ابن عمنا. فرد بعضهم بأن هذا ليس رأيا، يعني وأنتم لن تمكثوا في هذا المكان تحرسونه حتى لا يخرج منه، ونرى ألا نفعل ذلك. فقال هذا الشيخ الذي معهم نعم الرأي، لا تفعلوا هذا. قالوا ننفيه. فقال الشيخ إن نفيتموه فإنكم أعطيتموه مطلبه، هو يريد أن يخرج من بلادكم ليذهب إلى غيرها. فقال أبو جهل وكان لئيما خبيثا، فقال أرى أن نأتي بمئة شاب جلد قوي من كل قبيلة ونعطيه سيفا صارما ونقول اذهب واقتل محمدا، فيضربونه ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، ولن تستطيع بنو هاشم قتال كل قبائل قريش، عند ذلك يرضون منا بالدية. تقتسم قبائل قريش 100 من الإبل يعطونها بني هاشم قيمة دم ابنهم الذي قتلوه. فقال الشيخ: نعم الرأي هذا. وانصرفوا. ذكر ابن إسحاق أن هذا الشيخ إنما هو إبليس تصور لهم في صورة رجل كبير وقور ذو لحية كبيرة يكلمهم فيستمعون إلى رأيه، فلما رأوه قد استصوب رأي أبي جهل أخذوا بهذا القول وفعلوا ما رآه لهم أبو جهل ومن وافقه في دار الندوة. أخبر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمكرهم وأمره بالخروج، فما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الودائع التي عنده وقال له: نم على فراشي فإنهم لن يصلوا إليك، فإذا كان من غد فأعد هذه الأمانات إلى أهلها، فإذا كان بعد 3 فالحق بي. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضرب الله عز وجل على أعين الكفار. وذكر أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من تراب ورمى بها في وجوههم فلم يعد أحد منهم يرى ما أمامه، ثم حث التراب على رؤوسهم وخرج من أمامهم لا يعلمون به، وألقى الله عز وجل النوم عليهم فناموا حتى أصبحوا. وجاءهم من يوقظهم وقال لهم: إن محمدا قد خرج. قالوا: كيف وإنا عند البيت؟ قال: انظروا إلى رؤوسكم. فنظروا وإذا رؤوسهم قد امتلأت بالتراب. قال: إن محمدا قد حث التراب عليكم فلم تروه وخرج. وأنجاه الله عز وجل من اجتماعهم هذا الذي كانوا فيه. قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عنها في الصحيح، قالت: فبينما نحن يوما جلوسا في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا. قالت: في ساعة لم يكن يأتينا فيها. كان كما ذكرنا يوم أمس من حديث عائشة رضي الله عنها إما أن يأتي بكرة أو عشية، أما أن يأتي في نحر الظهيرة فلم يكن يفعل ذلك. فلما قيل لأبي بكر ذلك قال: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أخرج من عندك. البنات. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة لم يؤمر بأن يعلن عن أمره أو أن يعلن عن تحركه، فقال له أبو بكر: يا رسول الله إنما هم أهلك، يعني لا خوف أن يطلعوا على ما نقول. قال: فإنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. وذكرنا أمس أنه رضي الله عنه اشترى راحلتين لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة وإنه ينتظر الإذن، اشترى راحلتين ووضعها في واد فيه سمر يأكلان السمر 4 أشهر حتى سمنتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، يعني لن آخذ الراحلة بالمجان بل بالثمن. قالت عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى أبي بكر فرحا بأنه سيرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته وهي صغيرة، قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحث الجهاز، يعني أسرع الجهاز، وصنعنا لهم سفرة في جراب. قالت: فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قطعة من نطاقها فربطت به فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه ممن هم على الحنيفية دين إبراهيم يصعدون إلى جبل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه، وهو في شمال مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا أو كمن أو كان لا يريد أحدا أن يعلم بما هو مقدم عليه يظهر أنه سيذهب إلى بلد غير التي ذهب إليها، فهم كانوا يخشون من ذهابه إلى المدينة أن يلحق بأصحابه، فكانوا يظنون أنه سينتقل في مكة إلى خارجها من جهة الشمال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جهة الجنوب من باب الأخذ بالأسباب، وإلا فإنه يعلم أن الله عز وجل ناصره وممكنه ومبلغا دينه إلى الناس كافة. قالت: فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر. قالت: وهو غلام شاب ثقف لقن يدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش، يظنونه خرج من دار أبي بكر وإنما هو كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبيه في الغار في جبل ثور. قالت: فإذا كان السحر أدلج ونزل إلى مكة، فيظهر أنه كان بائتا في مكة يجلس في مجالسهم ويستمع إلى أقوالهم وماذا سيصنعون. وأما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر فكان معه منحة من غنم، فكان يريح عليهما حين يذهب ساعة من العشاء فيبيتان على رسل، يعني يشربان من المنائح التي يرعاها عامر بن فهيرة. قالت: حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس الفجر قبل أن تشرق الشمس يمشي، فكان في مشي غنمه إذا جاء في المساء بعد عبد الله بن أبي بكر، وفي مشي الغنم بعد أن يكون عبد الله بن أبي بكر خرج وذهب إلى مكة يكون بذلك قد جعل الغنم تمشي على آثاره، فلا يظهر أن أحدا جاء إلى الجبل ولا خرج من الجبل. وتعلمون أن العرب يعني قوم عرفوا بقص الأثر، ومنهم قبائل يعني قد عرفت بهذا ولهم قصص عجيبة في قص الأثر ومعرفة من مشى وكيف هو إلى آخره، وخاصة ما يقع من بني مدلج التي سيأتي لنا حديث مع سيدها، فإنهم كانوا يسكنون في وادي قديد جهة في غرب الليث، ليس الليث، إنما في شمال شرق ذهبان، يسكنون في تلك المناطق ويعيشون فيها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مر بهم وهو مهاجر. عليكم السلام. نعم، نعم، حياك الله. أين يصب وادي قديد؟ أي أليس يصب في ثول؟ نعم. وتقول عائشة رضي الله عنها: فلما أمنا دفع إليه راحلتهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بها طريق السواحل. فكانوا هم يظنون أنه سيخرج من مكة وينطلق إلى أن يأتي قديد أو مصب وادي قديد اللي هو قريب من الثول، لكنه صلى الله عليه وسلم ذهب من جنوب مكة، بدل ما يذهب من ذهب من جنوب مكة وساحل بهم إلى أن وصل إلى الساحل، ثم انطلق إلى قديد. قالت أسماء رضي الله عنها: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل، فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم، فقالوا: أين أبوك؟ قالت: لا أدري. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي، ثم انصرفوا. قالت: واقتفى الكفار أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أنه في ناحية الجبل، إلا أن الآثار تختفي إذا وصلت قريبا من الجبل بسبب ما كان يصنعه عامر بن فهيرة. فصعدوا الجبل، قالوا: لعلنا نجده في أعلى الجبل. فصعدوا حتى وصلوا الغار، وإذا بالعنكبوت قد نسج على الغار، فقالوا: لو دخل أحد هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، يعني على باب الغار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا إسناد حسن، وهو أجود ما روي في نسج العنكبوت على باب الغار الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. جاء في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه لما سأله أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصته في الغار قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، فرأيت أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه أبصرنا تحت قدميه. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الله أكبر. وهذه من المواقف العظيمة التي تفرد بها أبو بكر رضي الله عنه عن الأمة جمعاء، وهي من المواقف التي لما أنب الله عز وجل بعض الناس في تقاعسهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لهم أنكم لا تظنون أن النصر يأتي بخروجكم، فإن الله غني عنكم، الله ينصره صلى الله عليه وسلم بما شاء، ولكنه سبحانه وتعالى وأذكرهم سبحانه وتعالى بما نصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن كان وحيدا ليس معه إلا صاحبه في الغار، فإن الله عز وجل نصره بما شاء من جنوده وبمرافقة صاحبه له. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي طريقهم كما ذكرنا مروا بخيمتي أم معبد الخزاعية، ذكرنا قبيلة خزاعة وكيف أنهم استولوا على سدانة البيت وأبعدوا القبائل التي كانت قائمة عليه من أبناء إسماعيل، وكيف أنهم قاموا بحق البيت إلى أن جاء عمرو بن لحي قبحه الله وغير ملة إبراهيم عليه السلام وأتى بالأصنام فنصبها، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في النار يجر أقصابه أو أقثابه، نعوذ بالله من ذلك. عند ذلك أبعدهم الله عز وجل عن السدانة وجاء بقريش فأخذت السدانة منهم وأصبحوا هم سدنة البيت إلى يومنا هذا. وفي قبيلة خزاعة التي هي في الأصل أزدية انخزعت عن قبائل الأزدي وبقت في مكة، تفرقوا منهم الآن من يسكن وادي فاطمة وغيرها من الأماكن، وكانت أم معبد الخزاعية في خيمتها ومر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنت من نفس الوادي؟ من وين؟ من البريكة ولا دوقة ولا الجمعة؟ نعم، حياك الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وقفنا عند وصوله إلى خيمة أم معبد. لما وصل وكانوا مجدبين مسنتين لا يملكون شيئا، خرج ابنها بقطيع من غنمهم وخرج زوجها بقطيع من غنمهم، وظلت هذه العجوز في هذه الخيمة، وكانت امرأة جلدة برزة تجلس أمام خيمتها وليست ممن تسمى عند العرب بذات الخدر التي تكون في العادة شابة لا تظهر، إنما تظل في خيمتها. أما هذه العجوز فكانت تجلس أمام خيمتها، إن رأت أحدا يريد طعاما وعندها طعام أعطته، وإن رأت أحدا يريد لبنا أعطته لبنا. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، تقول سألوها، يعني لما جاءوا إليها سألوها القرى، يعني والعرب في العادة لا يتركون الضيف يسأل القرى إذا كان لديهم شيء يقرون به الضيف، أما هذه فلم يكن عندها شيء. فقالت والله ما عندنا طعام ولا منيحة، يعني حتى الشاه التي ترونها هذه ما فيها، ما ليس فيها لبن، ولا لنا شاة ولا حائل، ولو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. فلبثوا قريبا منها حتى أمسوا، وإذا بابنها يسوق أعنزا عجافا يقدم بها على أمه، فلما جاءها قالت يا بني خذ هذه الشفرة وخذ هذه العنز واذهب بها إلى هؤلاء القوم وقل لهم فليذبحوها وليطعموا منها وليطعمونا، يعني مما يدل على أنهم لا يملكون شيئا داخل بيتهم. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، ما تستطيع أن تسير مع الغنم فتركناها في كسر الخيمة. قال فهل بها لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، إذا كانت لا تستطيع أن تمشي مع هذه الغنم المهازيل فمن باب أولى ألا يكون بها لبن. قال تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت إن كان بها حلب فاحلبها. فجاء ابنها بقدح فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ودعا الله ثم حلب حتى امتلأ القدح، ثم قال انطلق به إلى أمك فشربت حتى رويت، ثم جاء به فحلبه كذلك وقال انطلق بهذه وجئني بأخرى، ففعل بها كذلك، ثم سقى أبا بكر ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبثنا ليلتنا ثم انطلقنا، فكانت أم معبد تسميه المبارك. وما لبث أن جاء زوجها بعد أن انصرفوا معه أعنز عجاف يتساوكن هزلا، رأى لبنا ورأى من أين هذا يا أم معبد؟ قالت لا والله إنه مر بنا رجل مبارك من حديثه كذا وكذا أو كيت وكيت، قال صفيه، فوالله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلب. فذكرته في وصف لطيف جميل يدل على شدة ملاحظة وقوة حفظ عند تلك العجوز وجميل وصف. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثحلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحادر، ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفناد. فقال بعلها: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه، ولا أجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وطلبته قريش فسألوا أم معبد عنه لما جاءوا إلى هناك: هل رأيت محمدا؟ فإن من حليته كذا وكذا. فقالت: ما أدري ما تقولون، يعني لا أعرف من محمد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يخبر الناس بمن يكون، خاصة في مثل خروجه للهجرة. فقالت لهم: ما أدري ما تقولون، ولكني رأيت رجلا من صفته كذا وكذا. قالوا: أما إنه محمد. ثم إن الله عز وجل، وهذا استطراد، بارك في غنمها فكثرت وسمنت حتى أجلبت جلبا إلى المدينة، فمر أبو بكر فرآه ابنها فعرفه في السوق، فقال: يا أمه، هذا الرجل الذي كان مع المبارك. فقامت إليه فقالت: يا عبد الله، من الرجل الذي كان معك؟ قال: أوما تدرين من هو؟ قالت: لا. قال: هو نبي الله. قالت: فأدخلني عليه. قال: فأدخلها فأطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاها مما عنده، فأهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطا وشيئا من متاع الأعراب، فكساها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها لما أعطته الهدية، فما كان منها إلا أن أسلمت. وأكثر هذا السياق قال عنه ابن كثير رحمه الله تعالى: إسناده حسن، وهو مذكور باختلاف الروايات في دلائل النبوة للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. قال أبو بكر رضي الله عنه: أسرينا ليلتنا ومن الغد فأحثثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس. قال: فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت فيه فروة، وقلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام، وخرجت أنفض ما حوله، يعني أراقب وأنظر، فإذا أنا براع مقبل بغنم إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا. قال: فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش، فسماه فعرفته. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. قال: فأخذ شاة، فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقذى. ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار، فحلب في قعب كثبة من لبن. قال: فصببت على القدح حتى برد أسفله، ومعي إداوة على فمها خرقة، حملتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله. قال فشرب حتى رضيت، ثم قال ألم يئن الرحيل؟ قلت بلى. قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس. هذا الحديث في صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري هذا يروي الهجرة، وفي صحيح البخاري كذلك روى عن سراقة ابن مالك المدلجي سيد بن مدلج، روى عنه البخاري ما وقع له لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على الكفر إذ ذاك قبل أن يسلم. قال جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهم من قتله أو أسره، يعني إن جاء بأبي بكر وعمر فله ديتان 200 من الإبل، وإن جاء بأحدهما فله دية واحدة حيا أو ميتا. قال فبين أنا جالس في مجلس من مجالس قومي في بني مدلج، والظاهر من وصفهم للطريق، وصف ابن إسحاق للطريق، يكونون في الشمال الشرقي من ثول، في الشمال الشرقي من ثول. قال أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، من بني مدلج جاء إلى المجلس وهذا سيد القوم فيه، يخبرهم بأنه رأى، لأنهم الآن هم يقصون الأثر وسمعوا بما أعطت قريش لمن يأتيهم بمحمد وصاحبه حيا أو ميتا. فقال الرجل يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، كأنه يرى شواخص الناس يسيرون، أراه محمدا وأصحابه، هذا الرجل يقول. فقال سراقة فعرفت أنهم هم، ولكنه يريد أن يظفر بالجائزة. فقلت له إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني هؤلاء عيون قد أرسلتهم ينظرون إن كان محمدا صلى الله عليه وسلم سيجتاز بديارنا. قال ثم لبثت في المجلس ساعة حتى يعني هدأ القوم من الحديث عن هذه ما رأوا. قال ثم دخلت خيمتي وأمرت جاريتي أن تخرج بجوادي وبالسهم، قال أو نعم بالرمح. قال فخرجت فأخذت جوادي وحطت بزجه إلى الأرض إلى الرمح. قال وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها، فرفعتها تقرب بي يعني تركض بي حتى دنوت منهم من شدة معرفتهم بالأثر، حتى وهو يركض على فرسه يستطيع أن يتبع أثر من سبقه. قال فلما اقتربت منهم عثرت بي فرسي فخررت عنها. قال فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا؟ قال فخرج الذي أكره، يعني أنك لا تضرهم. يقول ولكن يعني طمعه في الجائزة جعله يعصي الأزلام التي يظن أن آلهتها هي التي تديرها، وركب فرسه. وفي رواية أخرى ذكر أنه كان يسير على أرض جلد قاسية، ومع ذلك تدخل قوائم فرسه في الأرض إذا اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. قال: وأبو بكر يكثر الالتفات. قال: ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. قال: فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. قال: فاستخرجت كنانتي فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره. قال: فناديتهم بالأمان فوقفا. في هذا يقول أبو بكر رضي الله عنه، هذا الآن سراقة يصف ما وقع له وهو يركض خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر كما جاء في صحيح البخاري، يقول: فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: أتينا يا رسول الله. قال: لا تحزن، إن الله معنا. وهذه للمرة الثانية التي يقول فيها أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا. قال: حتى إذا دنا منا قلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. قال: وبكيت. قال: لم تبكي يا أبا بكر؟ قال: قلت: يا رسول الله، أما والله ما على نفسي أبكي، ولكني أبكي عليك. قال: فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اكفناه بما شئت. قال: فارتطمت به فرسه إلى بطنها في جلد من الأرض. فقال سراقة: إني أراكما قد دعوتما علي، فادعوا الله لي، فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال له: كفيتم ما هنا؟ فلا يلقى أحدا إلا رده. قال أبو بكر: فوفى لنا. وفي هذا يقول سراقة: فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار من يريد الناس ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزئاني ولم يسألاني. قال لهم: إن لي إبلا وغنما في مكان كذا، في المكان الذي تسيران إليه، فخذا نصلي هذا، فإذا بلغتم ذلك المكان فقولوا لهم: إن سراقة قد أعطانا، وسلوا ما تريدون، وخذوا هذا النصل دليلا على أني قد أعطيتكم نصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا بما عندك، ولكن أخف عنا. قال عند ذلك: قلت له: فاكتب لي كتاب أمان، يعني إن أظهرك الله على قومك ألا تفعل بي شيئا. قال: فأمر عامر ابن فهيرة فكتب في رقعة من أديم. وجاء في رواية كذلك أن الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وعده سواري كسرى. تعجب الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له بهذا كتابا. وأراد الله عز وجل بسراقة أن يسلم، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الكتاب، فقرئ للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أعيد إليه، ثم أمد الله في عمره إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتح بلاد فارس، وجيء بالأموال من بلاد فارس إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ايتوني بسيد بني مدلج سراقة بن مالك، فجيء به وقال يا سراقة البس سواري كسرى، وكان سوارين عظيمين، فلما أدخلهما في يده بلغت العضدين، ثم قال والبس حلة كان يلبسها كسرى، فلبسها فإذا هي قد غرق بها، أعرابي ضعيف نحيل لا يجد إلا العلقة يأكلها، وهذا كسرى قد يعني ملئ شحما ولحما من الخيرات التي يتعاطاها وعدم الحركة التي هو فيها، فكان ثوبه عظيما يجره مالك، ثم أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخلعه وأن ينتفع به إما لنسائه وإلا يبيعه ويفعل به ما شاء، وصدقت نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من تجار قافلين من الشام، فما كان من الزبير إلا وهو قادم بالثياب وغيرها من الشام، إلا أن كسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسى أبا بكر ثيابا بيضا، وسمع المسلمون بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا كل يوم يخرجون بعد صلاة الفجر خارج المدينة على الحرة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم عله يأتيهم، ثم إذا اشتد عليهم الحر عادوا إلى بيوتهم، وإذا بيهودي في يوم وصوله صلى الله عليه وسلم إذا بيهودي يعلو أطما من آطامه، وإذا به يلمح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك إلا أن رفع صوته قائلا يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فلما سمع المسلمون قوله ثاروا وخرجوا معهم السلاح يتلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن عدل بهم ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو بن عوف الذين كانوا يسكنون قباء، وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر رضي الله عنه للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار يظنون أبا بكر هو رسول الله، فجاء الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر بالرسالة، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، عند ذلك عرف من لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا رسول الله الذي ظلل عليه، وأن أبا بكر هو وأن الواقف عليه يظلله هو أبو بكر الذي يظلله بردائه. ثم لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 يوما، وبنى فيها مسجد قباء الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول شيء تكلم به عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى هناك، وكان كما والحديث في المسند والسنن وهو حديث صحيح صححه الترمذي رواه غير ما واحد منهم عبد الله بن سلام، وكان حبرا بل كبير أحبار يهود الذين يسكنون المدينة، جاء لينظر هل هذا الذي جاء هو الذي وصف لهم في كتبهم. قال فلما استبنت وجهه وإذا وجهه ليس بوجه كذاب، قال: وكان أول ما قال صلى الله عليه وسلم أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فما كان من عبد الله بن سلام رضي الله عنه إلا أن أشهر إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ركب عليه الصلاة والسلام راحلته حتى أتى المدينة. في القصة المعروفة كانت الراحلة إذا جلست في مكان يظنونه هذا ثم تقوم وعادت إليه مرة أخرى، وكان كل قوم يحاولون أن يكون نزول النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة، إلى أن بركت في آخر الأمر في مكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أجل وأعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد وقفنا عند أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بركت في مكان ثم تحولت عنه ثم عادت إليه مرة أخرى وبركت فيه، فكان ذلك المكان هو موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكان ذلك الموضع مربدا لغلامين يتيمين من الأنصار، وكان بعض الأنصار يصلون فيه، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لغلامين يتيمين. فدعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم وسألهما أن يتخذ هذا المكان مسجدا. قال هما: هذه الأرض لك يا رسول الله؟ قال: لا، بل بالثمن. واشتراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهما، ثم أمر ببناء المسجد. وكان عليه الصلاة والسلام يحمل اللبن مع الصحابة وقت البناء، وكان يرتجز معهم. وهذا الرجز كما قال إمام أهل السير في زمنه التابعي الجليل الزهري ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، قال: وما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم استتم ذكر بيتين من الشعر إلا هذا، كان يقول معهم: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلت: رعاكم الله. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وتعاهد الأنصار على نصرته من الأحمر والأسود، رمتهم العرب عن صوت واحدة، فأذن الله له بالجهاد وأنزل قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أنزل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء في صفر من العام الثالث، ولم يبق حربا. ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في 30 راكبا من نصار أبي جهل وهو على سيف البحر فحال بينه المجدي بن عمرو الجهني، لأنه كان مواليا للفريقين. ثم بعث صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث رضي الله عنه في 60 راكبا إلى مان للنجاة للقاء جمع عظيم من قريش عليه بن عكرمة بن أبي جهل، فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى بسهم فكان أول سهم روي به في سبيل الله. نعم، هذه كانت من مناقبه رضي الله عنه أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، ومعلوم أن صاحب الأوليات يعطيه الله عز وجل أجر من جاء بعده، وهذه منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه، وكان يذكرها إذا ذكر ما وقع لهم يقول كنت أول من رمى بسهم في سبيل الله. نعم. نعم، بواط هذا كان يسمى بجبل جهينة، وهو من جهة جبل رضوى، وهو معروف في الناحية الشرقية من ينبع، وبينه وبين المدينة 55 كيلا. نعم. والعشيرة في ينبع سميت بذلك نسبة إلى شجر العشر، وشجر معروف لا يؤكل، لا ترعاه الغنم ولا يأكله الناس، ويظل مخضرا لا يكاد يجف إلا في الجفاف القوي، لا يسقى إلا إذا نزل عليه المطر من الحول إلى الحول، وله ثمار لا تؤكل، إذا كسرت خرج منها ريش يطير في الجو فيه بذور، فتنتقل هذه البذور من مكان إلى مكان فتنبت. نعم. وبعد 10 أيام بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخبز بن جابر أغار على نحو المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ ناحية بدر ففاته خبز، وسميت تلك الغزوة ببدر الأولى. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في نفر الى نفرة ليرسل بها قريشا، فهاجموا قافلة لهم وقتلوا عمرو بن الخضري واتوا عثمان والحكم وفر رابعهم، وقدموا بالغريبة الى المدينة، فلامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ما ارسلهم للقتال، فكانوا اول من قتل واثر وغنم وقمة. نعم، هذه سرية بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخبرهم إلى أين، إنما أمرهم أن يتوجهوا وجهة معينة ومعهم كتاب، فإذا كان بعد ليلتين فإن على القائد أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه ويتوجه حيث وجهه النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء ممن خرج معه. فلما فتح الكتاب وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يذهب إلى نخلة، ونخلة واد وهما موضعان، أحدهما على الطريق بين الطائف ومكة، والأخرى يعني متجانبة عنها عن الطريق، وهي معروفة الآن في طريق السيل، إذا كنت في منتصف الطريق تقريبا تجد مزارع وعليها عقوم كبيرة من يزرع فيها النبت العثري الذي ينبت عندما تهطل الأمطار وتأتي السيول، والبساتين تلك كانت تسمى ببساتين ابن معمر، والنخلة المعروفة الآن هي النخلة المعنية ها هنا التي وقعت عندها هذه الغزوة، وهذا الوادي الذي هو وادي نخلة إذا يعني وصل إلى بساتين بن معمر يسقي منها ما يسقي، ثم ينطلق إلى أن يصل مر الظهران الذي نسميه الآن الجموم. سرية عبد الله بن جحش، الخطأ الذي وقع فيها أنهم لما رأوا كفار قريش قتلوا منهم من قتل وأسروا، وفر رابع القوم وغنموا الغنائم وخمسوها، فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يأمرهم بقتال، إنما أمرهم برصد العير لا غير. نعم. نعم، في السنة الثانية هذه يعني فرضت أمور عظيمة، منها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، ومنها كذلك أن الله عز وجل فرض على عباده الصيام وفرض عليهم زكاة الفطر. وفي هذا يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وهو في مكة إذا أراد أن يصلي يكون في جنوب البيت حتى يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس، فلما ذهب إلى المدينة لم يكن في مقدوره إلا أن يستقبل بيت المقدس، لأن مكة في الجنوب من المدينة وبيت المقدس إلى الشمال. فظل صلى الله عليه وسلم منذ وصوله إلى شعبان من السنة الثانية يصلي إلى بيت المقدس، ثم إن الله عز وجل أمره أن يتوجه إلى البيت. يقول البراء: وإنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. قال: فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات إلى القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، يعني كنا نخاف أنهم يعني ماتوا على غير الإسلام، أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم التي صليتموها إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم فرض الصيام كذلك في تلك السنة، كانت السنة الأولى التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيها بأن يصوموا هذا الشهر شهر رمضان، وأنزل الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفرضت كذلك زكاة الفطر على كل مالك لها أو مالك لمن هم تحت ولايته، وكذلك شرعت صلاة العيد، وكان أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأول زكاة فطر أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأول شهر مفروض صيامه صامه النبي صلى الله عليه وسلم هو في السنة الثانية. نعم. وأنزل الله نصره على رسوله وعلى المؤمنين، فقتلوا من المشركين 70 وأسروا 70 وغنموا وعادوا إلى المدينة. نعم، هذه غزوة بدر الكبرى التي أراد الله عز وجل فيها أن يلتقي جيش المسلمين بجيش المشركين، وخرج فيها المسلمون ولم يكونوا قد أعدوا للحرب عدتها، وكثير منهم لم يكن معه، بل أكثرهم لم يكن معه ما يركبه، وكان البعير الواحد يتعاقبه الثلاثة، ولم يكن في مع الصحابة رضوان الله عليهم إلا فرسان، وخرجوا للقاء العير، وهذا الذي كانوا يظنونه. وكانت يعني قافلة عظيمة لقريش، لم يعني يترك أبو سفيان أحدا حتى النساء إلا وخرج بأموال لهم وتاجر بها في الشام، ثم عاد بها إلى مكة، وفي الطريق بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نبأ اقتراب القافلة، فأمر أصحابه بالخروج فورا. لذلك نجد أن كثيرا من الصحابة لم يخرجوا إلى بدر في ظنهم أنها ستكون في ملاحقة العير، في ملاحقة القافلة التي فيها أموال قريش وليست للقاء العدو. وخرج أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، إلا أن عثمان أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يظن كذلك أنه سيلاقي نفيرا، بل كان يظن أنه سيلاقي العير. وقال لعثمان: أمكث مع ابنتي تطببها. وأراد الله عز وجل أن يمكث عثمان معها، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم لأنه كان يريد الخروج، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. وما أن بلغ البشير المدينة يبشرهم بهزيمة المشركين ونصر المؤمنين، إلا وكان عثمان رضي الله عنه قد نفض يديه من قبر زوجه وكانت قد ماتت. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقتراب العير، قال لأصحابه: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فخرج معه كما قلنا من كان خفيفا، أما من كان في العوالي أو في غنمه أو في مزرعته فإنه لم يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان رجل من أدهى دهات العرب، كان يرسل أعينا تنظر له الطريق، فأخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج في أكثر من 300 من أصحابه يريد العير، فما كان منه إلا أن استأجر رجلا وأمره أن يلحق بقريش ويقول لهم: أدركوا عيركم فإن محمدا قد خرج في أثرها. وأما هو فخالف الطريق وانطلق جهة البحر إلى جهة سيف البحر، ووقع له ما أراد وما أراد الله سبحانه وتعالى فوق ذلك، نجت العير وأقبل النفير. فلما وصل الخبر أرسل أبو سفيان إلى النفير: لا عودوا إلى مكة، لا حاجة لكم إلى قتال محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا قد نجونا وأخذنا جانب سيف البحر، ولكن قريشا وقفوا وتشاوروا فيما بينهم، وكانوا قد خرجوا بقريب من 1000 رجل ومعهم القيان يغنين ومعهم الخمور وكذا، فقالوا نعود. وكان هذا رأي أغلبهم إن لم يكن كلهم إلا أبا جهل قبحه الله، قال: لا والله لا نعود إلى مكة حتى نرد بدرا وننزلها ونشرب فيها وتضرب القيان على رؤوسنا بالدفوف وتعلم العرب أننا لازلنا مهابين. وبعد أخذ ورد قبلوا قوله وانطلقوا إلى بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته فقال لهم أشيروا علي أيها الناس، وكان عليه الصلاة والسلام يريد المهاجرين لا يريد الأنصار، لأنه يعلم أن المهاجرين سيقاتلون معه، أما الأنصار فإن العهد الذي بينه وبينهم أن ينصرونه كما ينصرون نساءهم وأولادهم في أو أبناءهم في المدينة وليس خارج المدينة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم خرج خارج المدينة ولم يقل لهم إنه خارج لقتال، إنما هو لملاقات العير. ولو انهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المدينة لقال الكفار إن خروجنا هو الذي جعله ينهزم ويعود، فما كان منه إلا أن يستشير، فإن قال الأنصار نحن معك فإنه سيلحق بما كان يريد ويأتي بدرا قبل أن تصل أو يصل نفير قريش. فأخذ يستشير الصحابة رضوان الله عليهم، فقام أبو بكر وكان هو مقدم الصحابة رضي الله عنه فقال وأحسن، ولن يقوم بعد أبي بكر إلا عمر، فقام عمر فقال وأحسن. ثم ما كان من المقداد بن عمرو، وكان هو أحد فارسي تلك الغزوة، إلا أن قام فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، يعني لو لم يبق معك إلا المهاجرين فنحن معك، امضي يا رسول الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أشيروا علي، وهو يريد الأنصار كما قلنا. فقام سعد بن معاذ فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل، قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله. عند ذلك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى صحابته يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يعدد صناديد قريش قالوا فوالله ما جاوز أحدهم الموضع الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للصحابة هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، وأما أبو سفيان فقلنا ضرب وجه العير إلى الساحل وهرب ونجا ووصل مكة. قال أبو جهل كما قلنا والله لا نرجع. مضت قريش فوجدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقهم وطم الآبار حتى وصل إلى آخر بئر وجعل له بركة يسقى منها، فإذا جاء الكفار لم يجدوا إلا هذه البئر وهذه البركة، وأما ما قبلهم فقد دفن فلا يطمعون فيه، وكانوا في العدوة القصوى. وأراد الله عز وجل في تلك الليلة فبعث السماء عليهم بغيث أغاث نفوسهم وأطابها وجعل الأرض تحت أقدامهم أرضا جلدا قد دكتها تلك ذلك الماء. وكان الكفار حالهم عكس حال المسلمين. قال علي رضي الله عنه: ما فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وخرج صلى الله عليه وسلم يبادر المشركين كما قلنا إلى الماء، فأخذه عليهم وطم وجعل لبئره ماء، وحاط الصحابة به يحرسونه من الكفار. وما كان من الصحابة إلا أن بنوا عريشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فيه. وسبحان الله، جيشان متقابلان وينزل الله عليهم جنديا من جنوده وهو النوم، فناموا نوما خفيفا خفيفا نشطهم وجعلهم على قدرة من ملاقات الكفرة، كما قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. روى البزار في مسنده أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب الناس زمن خلافته فقال: أيها الناس، أخبروني بأشجع الناس. فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. وصدقوا في هذا، هم لم يروا مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الشجاعة، وكان حق شجاعا. قال: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس. قالوا: لا نعلم، فمن؟ قال: هو أبو بكر رضي الله عنه، إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا يهوي إليه أحد من المشركين، يعني يحرسه؟ فوالله ما دنا منه إلا أبا بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى عليه فهو أشجع الناس. وانتهى وقتنا، حضر فضيلة الشيخ، ولعلنا نعيد قراءة هذا الحديث غدا ونكمله إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. 4 أسئلة. طيب، يعني الآن أسأل 4 للرجال والنساء، وسؤال للرجال، ولا كيف؟ 4 أسئلة للرجال، هذا يا أخي ظلم، والنساء سؤال واحد. طيب، هلا. من كان مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته مع أبي بكر؟ نعم، عامر. إيه، هذا مولى أبي بكر. ومن هو الهادي الخريت؟ عبد الله بن أريقط. نعم تفضل. بما عرفت قبيلة مدلج وأين كانوا يسكنون؟ تفضل. نعم أين كانوا يسكنون؟ الوادي الذي ذكرناه. طيب تفضل. نعم ارفع صوتك عاد انت بعيد. ها وادي قديد. طيب والله انتم يعني احدكما جاء بنصف الجواب والاخر بالنصف، لكما هاتين الجائزتين. تفضل باقي سؤال. ها للنساء ولا للرجال كذلك؟ حياكم الله، اهلا وسهلا. الله يحييك، يا هلا وسهلا. طيب هذا سؤال يعني يكون دسم، هذا الكتاب يعني يحتاج الى شخص يقرأه. طيب وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سراقة بوعدين. ها يا بطل أول مرة رفع يده، اقترب وارفع صوتك. الصغير ذاك اليوم، صغير في سنه كبير في عقله إن شاء الله. ما أسمعك، ارفع الصوت. أسورة الملك، والثانية عد هذا يعني كتاب واحد، لازم تأتي بالجواب كاملا. هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ما هو الشيء الذي طلبه؟ لا هذا لا، النبي يعطيه، يعطاه شيئين. طيب تفضل أي بطل، تعال حتى نسمعك. أحسنت تعال تفضل. حياك الله يا بطل، يا هلا وسهلا. السؤال النساء. من هو الحبر اليهودي، بل حبر اليهود الذي لما رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه ليس بوجه كذاب، ثم سمعه يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام؟ نعم هذا سؤال النساء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.